النجاسة؟ والله أحيانا يعني كلام الحنفية أقرب للصواب، يعني كلام الحنفية أنه إذا كان ماء ولا وهو وأفاس إنه يزيل النجاسة، يعني لا مانع في هذا، وذهب أقصد يعني أصل النجاسة ما بقي لها أثر، لا عينها ولا ريحها ولا طعمها، فهذا التصوير. لو أن الإنسان مثلا وقع على ثوبه شيء مثلا وأخذ مثلا حل أو بنزين مثلا وأزاله به وغسله به حتى ذهب، يعني ذهبت مادة النجاسة عينها وأثر، ما الذي يمنع أن يمتحن؟ وبعد هذا طاهر، يعني هذه المائعات طاهرة، المائعات هذه الطاهرة نعم هي غير مطهرة، تترك أثر غير الماء، يعني خاصية هذا غير الماء، فأنت غسلت مثلا بالكحول أو غسلت بالبنزين أو بالكاز مثلا تأثر، فالماء سبحان الله هذا مزيل نجاة الطاهر. أبدو الله أعلم أن كلام الأحناف يعني صحيح، وبعدين هو يعني يوافق كلام الشيخ يعني. كأنه مدام ذهب يعني ذهب أصل النجاسة خلاص، العبرة إنما هي وجود النجاسة، فإذا بهذا يعني الماء ذهبت النجاسة ذهبت مثل ما قال في الاستحالة، لأن قال في الاستحالة مدام ذهبت فعين النجاسة خلاص. الشيخ من الخمر إذا حملها الإنسان فعلا لا خلنا تنجس فعلا خمر، لا احنا ما نمشي في الدرس الماضي في هل الخمر نجسة او ما نجسة، صحيح ان الخمر ليست نجسة، يعني كلام العلم وانما هي محرمة يعني في الشرب والقربان، لا تجس النجاسة ليست نجسة على الصحيح من افضل اهل تعم التحويل الى خل ما يجوز، سيأتي هذا ان شاء الله. الحديث جابر في الصحيح أنه أو أبو طلحة أنه قال رسول الله عني يعني في بيتي خمر الأيتام أفأجعلها خلا؟ فقال له النبي لا، لعن الله اليهود حرم الله عليه الميتة فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، انفنها عن رسول عن تخلي الخمر، لكن إذا الخمر تحولت بنفسها خل، يعني كان فيه يعني خمر عند أحد أو مثلا كان أراد أن يصنع خلا فصارت خمر ثم بعد ذلك تحولت إلى خل، يعني كثيرا يعني الوصول إلى الخل أحيانا يمر بطريق الخمر، يعني يمر العصير الأول يصير خمر وبعدين يصير خل، إذا كان هذا أمر غير يعني غير مقصود وتحولت الخمر إلى خل فيجوز يعني الانتفاع به. ما هو يعني هذا غسيل يعني تطهير الأرض؟ قال بالصب عليه، ما لا يمكن غسله الأرض ما يمكن غسلها، يعني كمثلا أرض وقعت على مثلا كما جاء في الأعراب الذي بارك المسيح فالنبي قال صبوا على يعني بوله ذنوبا من ماء، فهذه ما غسل وإنما بتصب عليه لأن هذه مما لا يمكن غسله فتطهر بفعل. خلاص إذا زالت النجاسة يصلى بالجهدين، يصير الثور هذا الذي يزيل عنه النجاسة بهذا الماء اللي هو غير الماء طبعا بحكم حكم الطاهر فيصلى به. بزوال أثرها يعني زوال الأثار لها عين النجاسة ذلك. نعم مثلا إيه؟ إذا بقيت رجعت الأرض مثلا أصبحت

طين مجفف نظيف ولا يكون مقام الحجر خشب نظيف، فما يكون مقام الأحجار يؤدي نفس الأمر. وثلاثة كما يعني جاء في الحديث أنه لا يستثمر بأقل من ثلاثة أحجار، إنما ثلاثة مستوطة يقطع على وتر. ويندب الاستعادة، يندب يعني انسحب هنا ولا يلا، إنما الأمور الثالثة كلها وجوب، وهذا من الندب، والندب هو استحباب. الاستعادة يعني إذا دخل الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخوف والخبر، هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والخبث هم ذكران الجلد، والخبائث إناث الجلد. وقد جاء أنه يعني أن هذا يستر يعني عورة الناس عنهم، أما أنه إذا لم يستعد تبقى العورة مكشوفة له، فهذه نوع من الحماية في المؤمن من يعني تلاعب الجند به او النظر الى عورته. يندب الاستعادة عند الشروع، عند الشروع يعني في قضاء الحاجة. ويبدو والله اعلم انه يعني طبعا اذا كان في الدخول للخلاء، يعني اذا كان حيدخل للمختلاة اللي هو في التنيف سيستعيد قبل ان يدخل، واذا كان في الخلاء عند بداية ما يبدأ يعني قبل ان يكشف عورته يستعيد بالله حتى الله تبارك وتعالى وهو مستقر. والاستغفار والحمد بعد الخلاء، يعني بعد ان يفرغ من حاجته يستغفر الله تبارك وتعالى ويحمد الله ان عافاه، كما جاء في الحديث ان النبي كان يقول غفارا ويقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافى. هذا هو مجمل يعني آداب قضاء الحاجة، الأمر الواجب فيه والأمر المستحب فيه. طيب سؤالك حاضر ما شاء الله. حاضر يدخل التحليل وقبله خلاص ما يجتهد، يعني يجتهد وينحرف عنه. حقيقة حديث ابن عمر في الصحيحين انه قال رقيت على كنت في بيت حفصة فرقيت على البيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل القبلة، مستقبل الشام صدر القبلة أو العكس، هذا الحديث وإن كان في الصحيحين طبعا وجهه أهل العلم بأن هذا إنما لكونه في البناء، كما هو رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينيخ أحيانا يعني ناقته إلى جهة القبلة ويقضي حاجته، فقيل له يعني أنك تقضي القبلة، فقال إنما نهي أن يكون الإنسان خاليا من الخلاء. وهذا يبدو انه اجتهاد من عبد الله بن عمر، ولا يعني لا حول نص الحديث في النهي الصريح عن استقبال القبلة والاستقبال، يعني لا يصرف الوجوب باجتهاد الصحابة. أما كون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو وقرأ النبي على هذا النحو، فهذا يصير في تعارض